ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. انما قال خلقك من تراب اولا ولم يقل خلقك من نطفة اولا. لماذا قدم التراب هنا على النطفة ولماذا ذكر التراب في هذا المشهد؟ لان هذا المشهد فيه رجل انكر البعث بعد الموت. وما البعث بعد الموت الا اعادة. فاذا كنا خلقنا من تراب والله خلقنا من عناصر التراب خلقنا من العناصر الكائنة في التراب من الكربون والزهر والفصول والمغنيسيوم والحديد والماء والكبريت والجير. اذا كان خلقنا من عناصر التراب فاننا بعد الموت سنصير ترابا. فكما خلقنا من التراب الاول فهو قادر على ان يعيدنا من التراب الثاني. لا اله الا انت. الوجود ملكك والقضاء حكمتك وكل الكائنات طوع ارادتك. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ثم سواك رجل. وتأمل معي ما قيمة ابن آدم. ما قيمة ابن آدم إذا دخل معامل التحليل. كم يساوي ابن آدم إذا دخل هذا الجسد معامل التحليل. ابن آدم فيه كربون وفيه دم. فيه من الكربون ما يكفي لصناعة 7 أقلام من الرصاص كربون. هذا اذا كان ابن ادم يزن 150 رطلة واردنا ان نثمن جسده في معامل التحليل فيه من التراب هذه العناصر فيه كربون وفيه ده. فيه من الكربون ما يكفي لصناعة 7 أقلام من الرصاص وفيه من الدهن ما يكفي لصناعة 7 قطع من الصابون وفيه من الفسطور ما يكفي لصناعة 120 رأس عود من الثقاب وفيه من الحديد ما يكفي لصناعة 1 متوسط حجم وفيه من الجير ما يكفي لتبييض عشة للدجاج وفيه من الماء ما يملأ برميلا يسع 10 جالونات وفيه من الكبريت ما يكفي لتطهير جلد قط من البراغيث. فاذا ما تممت الكربون والدهن والفسفور والحديد وفيه من المغنيسيوم ما يكفي لجرعه مسهله. فاذا ما تممت كل هذه العناصر كربونا ودهنا وفسفورا ومنجنيزا ومغنيسيوم وحديدا وجيرا وماء وكبريتا فان ثمنها لا يزيد على 60 قرشا. اهذه قيمتك يا ابن ادم؟